Love.

Oh, fuck.

اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وربك الأكرم الذي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. صدق الله.